كلام جمال. ما انا رديت عليه بوست من عنده، هو البوست من عنده، ناقصته من عنده. واحده بتقول له الكريستور تعب لي رجلي عضلاتي، لا قليل الجرعه بس كده. هو كده ده قدر تقليل الجرعه، هو ده العلاج، هو ده العلاج. جلست معايا بعد شهرين، ينفع مشهور بقى هنعمل ايه؟ دي ضربه الشهره، دي ضربه الشهره. الحمد لله على سلامتك، ربنا ينصرك ويخفف عنك. جمهور الخلايا اللي علاقه بالاكل ملوش علاقه بالاكل اصلا. هذا الحمل زي ما خففت عننا كثيرا من التعب باذن الله. كتر خيرك يا استاذ عفيف. فانت القصه بدايتك كانت قصه فاينانس، احنا عايزين نلم فلوس. فبدل ما اصدر بقى من بلد للتانيه عربيه حملتها 20 طن، اسال الله حملتها 100 طن ونفس الحجم، نفس الحجم تمام. فيقول لك ايه؟ طب خلاص بعد ما نجيب دي الابيض حط عليه بقى انت الرده واعمله، مش هيطلع. هو هي ليها خلطه معينه. انا النهارده كان عندي مهندس، المهندس يا جماعه الناس كلها بتاكل المربى وبيخسوا خلاص، او هيبطلوا علاج اصلا يعني. وعلى فكره انا بقول للراجل المحترم ده اللي سمى النظام ده موبقات، انا مبسوط قوي باللي هو عمله. عارف ليه؟ عشان تبقى شهادة قدام العالم كله ان هو رفض هذا النظام. رفضوا، هو رفضوا، رفضوا، اعلن رفضه واستهزاؤه، اعلن شجبه، وهو ليه حق في هذا الكلام. بس انا عايزه يفتكر حاجة واحدة بس، ان هو صرح بده عشان لما يلف ويرجع تاني ما يزعلش. هو نفسه محتاج يتعالج اصلا يعني، تحت عينيه باين ما بيردش يعني، تحت عينيه بيتكلم فاهم، خدوده بتقول على طريقه اكله. ده لو عمل قسطره هو شخصيا هتشوف عنده مشاكل كبيره. فانا بقول لك اهو، انا بقول له اهو، انا وانت نتقسطر. انا راجل بقى بص بشرب سجاير وبشرب قهوه الاثنين خلاص، وما باكلش الاكل بتاعك، ما باكلش جبنه قريش، وما باكلش فراخ بيضه، ما باكلش بيض بقى لسنين ماشي. حلو، انا موافق بقى. يقولوا خابسات، يقولوا موبقات، ويمكن الاسم ده اتسمى عشان يترد عليه كده خلاص، عشان يترد عليه كده. فانا موافق، انا مبسوط قوي بالقصه دي. النصر من ربنا مش هيغير بعد ما يظهر قدامك اعدائك زي ما هم، والناس اللي بتحاول تكسر في اللي انت بتعمله خلاص. وهو حط سبحان الله، انت تامر الحارسي شفتك بترد عليه هناك، يا تامر شفتك بترد عليه هناك. وما كان متوقع ان اللجان تعمل ريبورتس على الصفحه عندي عشان يقفلوها، طبعا موجود ومتوقع يعني. بس انا مش متوقع ان الحرب هتبدا بالشكل ده يعني، انت فاهم؟ كنت فاكر ان هم الناس هتاخد وتدي فاهم. طب نجرب. طب انا بقول لك عن بيانا كده قدامكم كلكم، الراجل ده اللي قال موبقات ده، الراجل لو عنده حالات قسطرها وشاف فيها مشاكل في الشرايين ولقى محتاجه دعامات او محتاجه تدخل جراحي، ابعت لي الحالات دي، ابعتها لي وانا هسلمها لك بعد 6 اسابيع، قسطرها انت تاني. ولو لقيت هي محتاجه الشرايين دي محتاجه تدخل يبقى بحق فاهم؟ يعني انت الحالات اللي عندك يا دكتور زعبوط تجيبها لي ماشي، انت فشلت. شايف بقى ال اي دي مقفول ماشي، والراجل ده لازم يعمل كابج. عظيم عظيم، انا موافق. ابعت لي بقى الحاله دي واستلمها مني بعد 6 اسابيع، روح قسطرها تاني انت بقى زي شطوره ماشي. ارحموا الناس، ارحموا الناس. دواء الكوليسترول بيموت، بيموت ناس كتير، بيموت ناس كتير. الولد مصطفى درويش اللي مات ده مات فجاه ليه؟ معرفش. تعرفش الشباب الصغير اللي بياكلوا جبنه قريش وبياكلوا لحمه بيضه والكلام ده بيموتوا صغيرين ليه؟ معرفش فاهم. الولا بطل كمال الاجسام بتاع المانيا اللي مات في اول يوليو، معرفش. الواد اللي سافر مكرونه بره وكلها بعد 4 ايام مات ليه؟ معرفش. هيقول لك سالمونيلا، خشوا يا دكاتره حلوا. الدكتور العيانه اللي قالت لك الكريستور تعب لي عضلاتي، يعني انت عارف ان هو بيدمر العضلات؟ اه. بتدي لي ايه؟ عشان الكوليسترول مضر. انت ما انتش فاهم، انت حافظ، انت حافظ، انت دكتور المفروض تنتقد الدواء. اه. وتعرف تركيبته؟ اه. واضراره على المدى البعيد؟ اه. وتقول ريسك بنفيت بقى، انا راجل لا هموته وهقطع خلايا العضلات بتاعته، ولا هموته بسرطان، ولا هموته بايه، هتموته انت بايه؟ انا نظامي بيقول لك، نظامي بيقول لك امشي صح تبطل دواك، ومنتهى البساطه ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، تمشي صح خلاص انتهت قصتك. انت مش عباره عن شويه ورق زي ما قلت لك كده، التحدي صريح، ابعت لي العيان بتاع حضرتك اللي انت شايفه شرايينه مسدوده وسلموا لي 6 اسابيع بقى، امشي على الطيبات، امشي على النحمدات، انا حر، ده شغلتي بقى، واسلموا لك تاني ساعتها بقى فيك ورق علمي. لكن حضرتك هتقعد تهاتي؟ لا. هتنتقد؟ لا. بتركب ترند؟ انت حر، انا موافق اركب ترند، لكن ما تقوليش انا بجري ورا المال والشهره، انا شهرتي سابقاك بكتير اصلا، انت كل الشله اللي معاك بكتير سابقاك بكتير، فاهم؟ في فرسخ كوني بيني وبينك، فرسخ مش بحسبه ضوئيه، فرسخ، فاهم قصدي؟ فخليك انت في المواد الحافظه انا موافق، تخليك في الادويه اللي بتكتبها انا موافق، لكن هتجي تخبط؟ لا لا، ما فيهاش تطبيق يا حبيبي، فيها اسمها ايه؟ فيها اسمها تجربه، والتجربه انا اثبتها لك بعينيك بالايكو، شوف الادكشن فراكشن معايا هيتحسن ولا لا، شوف الصمام المترالي اللي فيه برولابس هيختفي ولا لا، شوف الليفت اتريوم، الليفت اتريوم هيصغر ولا لا، ده اللي انت تشوفه معايا. لكن هتهبل؟ ما تهبلش، انا بدي لك اهو، بقول لك اهو، العيان اللي يعطل معاك في عيادتك يا دكتور، وانا بحترمك اهو لحد اخر لحظه عشان فرق السن اللي ما بيني وما بينك، تمام؟ هتغبي؟ لا، مفيش اغبى مني خالص، خليش ازعلك، هحطك في دماغي هزعلك. انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش باسامي، لكن طالما يعني الناس هتبدا تخبط فيا كده ويحط، لا ما تعرفش، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الناس اللي ردوا عنده ردوا عنهم بما يرضي الله. انا ما عنديش لجان، انا ما عنديش لجان، اللي بيتكلم في حقي بيتكلم عن تجربه او بيتكلم عن شاف حد قريبه، لكن انا ما عنديش لجان، ولا مسخر حاجه للقصه دي، ولا الموضوع فارق معايا خالص. احنا شغالين حتى التسويق بتاعنا شغالين تسويق عادي خالص، ولا بنعمل اعلانات كل يوم ولا الكلام ده، احنا الحمد لله ماشيين كده، ونتائجنا اثبتت. انا ما خبيتش في النظام سنتي، لا، كل اللي قلته عشان اللي هيمشي على النظام ويلاقي نفسه الدواء السكر بتاعه بينزل، لا ضغطه بينزل، اعرف اعرف ان انت ماشي صح. خلاص؟ انا بشكركم، الدنيا عماله تظلم زياده، وانا ما بقيت مش شايف نفسي شخصيا في البتاع. ماشي؟ فخلاص بقى احنا خلاص، هو كل واحد دلوقتي زعبوط يطلع يقول لك انا هكلمكم على الطيبات، ولا انت فاهم يعني ايه طيبات من زفتات على دماغك؟ انت مش فاهم. تقعد مع شيخ الطريقه اللي قالها وتفهم منه، لكن هتقعد تقول لي بقى اقنعني؟ لا مش هقنعك انت، يعني انا مش هقنع 110 مليون مصري، مش هقنع دول، ولا هقنع العرب في كل حته، مش هقنع، مش هقنع. انا في تجربه وفي خطوات بتعملها، امشيها، لان انا ما طلبتش منك الصعب، طلبت منك السهل لمصلحتك في الاخر، مش مصلحتي انا، انا مصلحتي خلاص انا عملت اللي عليا، والرساله انا افتكر انها طلعت ماشي، وخرجت، ما بقتش بتاعتي لوحدي، ما بقتش بتاعتي لوحدي، انا نبهت ليها، نبهت ليها وطلعتها كامله. اقسم بالله اللي بيجي عيادتي وبيمشي بيبقى مستغرب، هو انت مش هتقول لي حاجه زياده؟ لا مش هقول لك حاجه زياده، انت جاي عايز تطمن، موافق، لكن انا نظامي معروف، وكل الكلام اللي انا قلته كلكم اعتقد حافظينه. خلاص الرساله دي بتاعتكم، حافظوا عليها، حافظوا عليها وانشروها. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله الفتره الجايه هنكثف جهودنا ان احنا ازاي الناس حتى اللي لسه جداد معانا هيفهموا، هيفهموا، هيفهموا احنا شغالين ازاي. الله المستعان. اشوفكم على خير، أشوفكم على خير، باي باي.